ما نسيتك رغم فقدك هالأماني ورغم همك ما نسيتك ويكون نسمتها وتلقانا شيمك وتلقيتك أثر ضلعك على ضلوعي من حضنتك وتلقيتك أبالي يفتر يومي الأول من عرفتك موتتني الفرقة من بعدك يا غالي عني انت من رحيت كلش بقالي ما نسيتك ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي الدنيا دونك حيل ظلمة وبس اديب يا حبيبي غيابك انت خلى الاخرس يحكي بي فلشتني والله من فرقاك صدي فلشتني ما شفتني الا ما شاف الصار بي وما شفيت لو قلت لي يمك للابد ما عوفك اني ورغم همك رغم فقدك هاي الانعماني ما نسيتك ما نسيتك فلشتني يا فشلتي يلدريت ظهرك علي من شفيتني يا فشلتي قبال ناسي والشمرت من عفيتني يا خانقتي او جني عايش بلك يا بور ما جني امشي او يا خانقتي وعلى كل شيء وحضني اتخيلك بس ما لقيتك بيا بيعت شلون وانا اللي شرت